بسم الله. أي هل نص مسلم على تقديم رواية معاذ؟ لا، ما نص هو، ولكن مسلم له في ترتيب كتابه فقه في علل الحديث، فقه في علل الحديث، ما نص هو بأنه يقدم رواية معاذ، ولكن في ترتيب الكتاب لو فقه في علل الحديث. نعم. طيب، هنا يا شيخ ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوا عمرة، يجعلوا عمرة، وكيف خالف عمر ومنع المطاع؟ نحن بينا لكم إخواني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسق الهدي فليجعل عمرة، فليجعل عمرة، هي ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في ذو الحليفة التخيير، وفي سرف الترغيب، وفي مروة ايش؟ الأمر. ايش؟ اي الأمر، أمر، أمر حتم، الذي ليس معه هدي فليجعل عمرة. عمر رضي الله عنه جعل هذا خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخول العمرة في الحج، كأنه يرى كما يرى عثمان كما يرى أبو ذر أن هذا خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بآية من القرآن وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، آية من القرآن وأتموا الحج والعمرة لله، يعني إذا نويت فأتم كما نويت. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما حل، إنما ما حل إلا بعد ما رمى الجمرة العقبة. فهكذا كان عمر رضي الله عنه اجتهد في هذا، وهو يرى أن هذا خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو. أحسن الله عليكم. وكان السائل يستفسر لماذا أمر النبي أن يحولوها إلى عمرة؟ لماذا؟ حل يعني. أيوة، لبيان النسك الثلاثة، لبيان النسك الثلاثة، فمن لم يسق الهدي فليجعل عمرة ويحل منها، ثم يهل بالحج من مكة، ومن معه الهدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله. هذا يعني لبيان ثلاثة نسك. إذا ما لو لم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما عرفنا، فكأنه أراد بيان أنواع النسك وهي ثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. فمن ليس معه هدي فليجعل عمرة، ومن ساق معه الهدي فيجعله قرانا قارنا، ومن ليس معه هدي ولا أراد مثلا عمرة أن يحل بالحج مفردا. إذن ثلاثة أنواع من الحج، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للأمة، فلذلك أمر لمن لم يكن هدي أن يجعله عمرة. طيب، هنا قول الشيخ نصرخ بالحج صراخا، لا، هو المقصود به يعني نرفع صوت بلبيك، لبيك بالحج، هل يعني به التلبية؟ نعم، يعني بتلبية، يعني به التلبية، والصراخ مقصود به إن رفع الصوت أكثر مما هو معتاد به. طيب، هل الشيخ ما هو حكما من تقليد الهدي وشق سنة؟ نعم، هل يفعل هذا؟ أي نعم، هذا كان قديما ليعرف أن هذا الهدي، فلو ضل في الطريق فلا يتعرض أحد، لا يتعرض له أحد، فلذلك كانوا يسمون تسمنا. هذا معناه. والغنم والله ما أدري، هذا خاص، هذا في الغالب هو للإبل، فهل يفعل هذا بالغنم مثل الجمل؟ خلي أشوف كلام أهل العلم في هذا، أما الجمل فهو معروف. نعم. فهو يقول ما حكم تكرار العمرة في سفر واحد؟ لا، تكرار العمرة، العمرة هي تحية بيت الله الحرام، تحية بيت الله الحرام. فإذا دخلت بيت الله الحرام واعتمرت فكأنك دخلت مكة، خلص تحية. ما يمكن أنت مثلا تدخل إلى الرئيس وتسلم ثم تخرج ثم تسلم ثم هكذا تدخل تخرج، هذا ما له معنى. فإذا دخلت بعمرة أمكث في مكة ولا تخرج ولا تكرر إلا لظروف. يخرجون إلى التنعيم ثم لظروف، يعني لظروف هذا، أما لغير لا. طيب ما هو تأويل قوله نكذبه وهو من الصحابة؟ يعني نخطئ. تكذيب هنا كلمة صحابة، كلمة إذا كانوا تكذيب معناه نخطئ، ليس معناه تكذيب ما هو يعني صراحة كذب، لا، تخطئ بمعنى تخطئ، غير نحن لا نكذب، ما نحاول الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سؤال خارج الدرس. نعم، ما هو؟ يقول أحسن الله إليكم، من الأفضل، عائشة رضي الله عنها أم فاطمة أم خديجة، وما مذهب أهل السنة فيهم؟ والله كلهم أفضل شيء، نسكت عن هذا. يعني كل لها فضائل خاصة، مثلا فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، عائشة أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل لهن فضائل خاصة ولا نفاضل بينهم. نعم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.